ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. قالوا بصرف ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. يعقوب بالإدغام. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم مما تحسنون. الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. أبو عمرو بإبدال الهمز والإدغام. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. أبو عمرو بإبدال الهمز والاختلاس.